بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 66 بعد 400 ومع الصفحة 76 بعد 900 وبين يدي البيت الذي يحمل الرقم 86، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: من أمره شيئا فعل ولو ذهل حتى الأنين في المرض كما نقل. وهذا البيت يتصل بالشطر الثاني من البيت 85 قبله، وفيه يقول الشيخ: وكاتبنا خيرة لن يهملوا من أمره شيئا. والضمير في أمره من أمره أي من أمر المكلف. والحديث متشعب لكنه يضم نفسه تحت عنوان لعله من أخطر العناوين، عنوان إذا ما استحضرت حقيقته وجدنا أنفسنا أمام أعظم ما يسدد السلوك، ذلك أن استحضار أن الله تبارك وتعالى قد وكل بنا ملائكة يكتبون أقوالنا وأفعالنا، هذا الاستحضار كفيل بأن يسدد الخطى أفعالا وأقوالا. إذا ما علمت أن الأقوال تكتب والأفعال تكتب وأن ما يكتب سيعرض عليك لتحاسب عليه فيكون لك أو عليك، هذا من الأمور المسددة لكل العقلاء، دعك من المجانين، والمكلف إنما يكون عاقلا. لذلك تأثر خطورة الموضوع من خطورة كونه موضوعا من جهة هو غيب، ومن جهة ثانية هو معلوم لنا بالإعلام، ذلك أن الله عز وجل ما خلق هؤلاء الملائكة ووكل إليهم أمر الكتاب ثم أغمض ذلك عنا، وإنما خلقهم ووكل إليهم وأعلمنا بذلك. ومن جهة ثالثة هم حضور معنا وإن غابوا عن الحس، ذلك أن الإيمان بهم إنما هو إيمان بالغيب. ولعلي لا أبعد ولا أخرج عن الموضوع إذا ما ذكرت فقرة من الفقرات المثيرة لذلك الحدث الذي جسد الحقيقة التي يحملها كل يهودي فوق هذه الأرض، وهي الرغبة الجامحة في سفك الدماء، قضية القتل. إن كان هؤلاء يرجعون إلى بني إسرائيل فعلا من حيث استمرار السلالة، فأجدادهم كانوا قتلة الأنبياء، وإن لم يكونوا متصلا بهم مع ذلك أنهم قد جمعوا إلى كونهم يزورون الصلة والنسب، إضافة إلى أنهم قد مارسوا قضية القتل وسفك الدماء. ما الفقرة هنا المذهلة حقيقة؟ طرح السؤال على مسؤول من كبار المسؤولين هنا، إن هؤلاء الذين فعلوا فعلتهم ترى أما فكروا في الكاميرات التي سقطت أفاسهم؟ الجواب كان إما أنه لون استشتار أو لم يبالوا مع استشارهم، إذ إنهم يظنون أنهم ينجون بصورة عامة، أو أنهم غفلوا عن ذلك وهذا لعمر الحق من الحماقة بمكان، أو أنهم حاولوا أن يحطموا هذه المصورات فما استطاعوا، ربما عطلوا بعضها وبقي بعضها تأبى على التعطيل من حيث إنه كان أمرها في خفاء عن أعينهم. لماذا أنا سقت هذا؟ قال: لأنه كما تبينا الخيوط كلها تقريبا من خلال الكاميرات التي سقطت كل تحركاتهم وعرضت، والجميع قد رآها، بل العالم كله قد رآها، حالنا مع الملائكة أشد بكثير، ذلك أن هذا المسؤول قال إن الكاميرات لا تكذب وأنا معه في هذا. الكاميرا هذه لا تزور، إذا كانت الكاميرا لا تزور وهو حق قاله، فإن الملائكة أيضا لا يزورون، هم كرام قد وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا. من غفل عن الملائكة كان حاله حال الأحمق، حيث إنه قد بلغ أن عليه ملائكة وأنهم يرصدون أقواله وأفعاله، وإن كان على دراية بهم وهم يكتبون وهو يملي عليهم ما يسوءه أن يقرأه أو أن يحاسب عليه، مع ذلك أنه أيضا ينال درجة الدكتوراه بل جائزة نوبل للحمقى. نرجع نقول المسألة لعلها من أخطر المسائل حقيقة، ذلك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى وبأسمائه، وهذا ما سنعرض له في بعض المسارات، يقتضي منا أن نتعرف إلى الآثار التي يتركها الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته في سلوكنا. ذلك أنك إذا آمنت أن الله سميع، لماذا لا تصون لسانك إذا أيقنت أن الله عز وجل بصير؟ لماذا لا تتوازن في أعمالك وأفعالك؟ ذلك أنك بمرأة من الله ومسمع. ومن هنا الإيمان بكونه سبحانه وتعالى سميعا، وكونه سبحانه وتعالى بصيرا، وكونه سبحانه وتعالى عليما، هذا يقتضي أن يصاغ السلوك وفق هذه الحقائق التي هي حقائق آمن بها من آمن أو لم يؤمن بها من لم يؤمن بها. إذن نحن أمام مسألة لعلها من الخطورة في المكان، ربما وجدنا أنفسنا في البداية مع مجموعة من الأسئلة، منها الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر كتابه ماذا يكتبون؟ أيكتبون ما ظهر منا وبطن؟ أيكتبون الأفعال التي تدخل في التكاليف؟ أم أنهم يكتبون كل شيء سواء دخل في التكليف أو لم يدخل في التكليف؟ ترى هل يكتبون المباحات التي تصدر عنها؟ هل الكتابة إنما تعني سجل حافل شامل كامل سواء حسبنا عليه أو لم نحاسب؟ على معنى أنه قد رصد هؤلاء علينا كل حركاتنا وسكراتنا وأقوالنا، فإذا بنا تعرض علينا هذه نحاسب على ما يدخل منها في دائرة التكليف. أما أمور المباح تكتب لكن لا نحاسب عليها. لو الآخر، هل هناك أسماء لله تبارك وتعالى يمكن أن يتداولها الناس دون أن يكون لها أصل في شريعة الله تبارك وتعالى؟ بمعنى آخر، هل أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية؟ وإذا كان أسماء الله عز وجل توقيفية، ترى ما معنى أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية؟ هذه مجمل ما يمكن أن نتحرك به، ونحن مع الشيخ هنا وهو يفصل لنا بعض العبارات التي وردت في قول الشيخ من أمره شيئا فعل. من أمره شيئا فعل، أي لا يهمل الملائكة أو لن تهمل الملائكة الكاتبون، ذلك أن الحديث عن الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر الكتابة، لأن الملائكة إنما هم بكثرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وليس جميعا موكل إليهم أمر أن يكتبوا. لن يهمل الملائكة الكاتبون من أمر العبد شيئا، أي شيئا من أمر العبد. والأمر هنا لما قال من أمره، ترى ما معنى الأمر من أمره؟ ترى هل الأمر هنا يشمل الأقوال والأفعال؟ هل يشمل أفعال القلوب مع أفعال الجوارح؟ هل يشمل المباح مع ما يتعلق بالأمور الأخرى؟ هل يشمل النوايا التي إنما يضمرها القلب؟ هل يطلع الملائكة على الأسرار التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى؟ هل يكتبونها؟ هل هناك من علامات؟ هذه الأسئلة حينما نطرحها نتأنى في الأجوبة، ذلك أن لا نستطيع أن نتحدث عن غيب إلا عبر النصوص، أنا لا يصح لي أن أقول يكتبون كل شيء إلا إذا كان عندي دليل أو فهمت من الدليل أنهم يكتبون كل شيء، وهذا ما سنعرف له. يكتبون ما يصدر منا من أقوال وأفعال، حال اليقظة أو حال الذهول، حال الغفل والنسيان أم حال الإرادة والتصميم والعزم. ذلك أنه قد ورد في شرع الله عز وجل أن المحاسبة لا تكون على ما نقوم به في حال النسيان. رفع عن أمة الخطأ واحد لأن الخطأ لا إرادة فيه، والنسيان لأن النسيان لا إرادة فيه أيضا، وما استكره عليه، ما أجبر أو ما يجبر عليه الإنسان لا يحاسب عليه الإنسان، إنما يحاسب على المجبر أو يحاسب المجبر على ما أجبر عليه. إذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لما قال الشيخ من أمره شيئا فعل ولو ذهل، أي يكتبون الأفعال التي تصدر عنا في حال الذهول. ألا يفهم من هذا أنهم يكتبون كل شيء وأن السجل سيكون حافلا، لكن لا تستحضر في قلبك أن هذا السجل الحافل كله تعاتب عليه؟ ذلك أن الإشتراكات التي جاءت فيها شريعة الله عز وجل تبين أنك إذا كنت ناسيا فلا تحاسب على ما قمت به حال النسيان. والإنسان ينسى، نعم الإنسان ينسى، ربما ينسى الصلاة نفسها مع كونها قمة في العبادات، فإذا ما نسيها حال نسيانه ليس بمحاسب، لكن إذا ذكرها وجب عليه أن يتدارك ما كان قد فاته حال النسيان. ومن هنا يقول الشيخ ولو ذهل. ما الذهول؟ الذهول عن الشيء نسيانه والغفلة عنه. إذن تكتب الملائكة ما يفعله العبد ناسيا وإن كان لا يؤخذ به، هذا يلح على المعنى الذي ذكره، يكتبون كل شيء الصغير والكبير. مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع قول الله تبارك وتعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، معنى ذلك أن الصغير قال الابتسامة والكبير الضحكة القهقهة. إذن الأمر الصغير والأمر الكبير، مع أن الابتسامة لا نحاسب عليها إلا إذا كانت ابتسامة السخرية، ذلك أن السخرية نحاسب عليه، لا يسخر قوم من قوم. ومن جملة مظاهر السخرية أن تلتفت إليه باشمئزاز، هذه التفاتة نحاسب عليها، نحاسب عليها. لماذا لا نحاسب عليها؟ بل ربما تثير ألف مشكلة ومشكلة هذه الالتفاتة أو الاستخفاف أو الاحتقار بالنظرة. الغمزة أن أحاسب عليها ويل لكل همزة لمزة، إذا أشار بعينه، إذا غمز بعينه، إذا أخرج لسانه يعيب آخرين ويحتقرهم أو يستظهرهم، هذه كلها مكتوبة؟ كنت غافلا عن ذلك؟ قال إذا كنت غافلا فهي مكتوبة، وإن كنت حاضرا فهي مكتوبة. ذلك أنهم يكتبون ولا يسألونك ما رأيك يا عبد الله أنكتب أو لا نكتب، هم كلفوا. ثم لا يخطرن بالبال أنهم يتعبون من كثرة كتابه، ربما لو كشت أنا بكتابة أشياء لا ضجرت لو أني كلفت بما هو فوق طاقتي. أما الله تبارك وتعالى قد كلف الملائكة بما هو في وسعهم وطاقتهم، ومن هنا لا يتأذون. الشعور بالتعب إنما هو من خصائص هذا البدن الذي خلقه الله عز وجل بصيغة من الصيغ. ما الذي يكتب ولو حال الذهول؟ قال حتى الأنين في المرض كما نقل. نتكلم الآن عما في هذا الكتاب، ثم لا بد لنا أن نعرج على مجموعة من الحقائق والبيانات. الأنين والتأوه، التأوه هو أن يخرج المتأول من فمه أوه، وفيه معنى التوجع والتألم. آه التوجع، آه هو الأنين، والتأوه بمعنى أوه، فآه وأوه كلاهما تعبير عن التوجع وعن الألم. حينما يئن المريض يكتب أنينه، قال حتى الأنين في المرض. وسنرى بأن الأنين خلاصة ما قاله العلماء ها قالوا الأنين إما أن يكون أنين شكوى وإما أن يكون أنين توجع. وقد عذرنا الله عز وجل في أثناء التوجع أن إن لا مانع من أن تأني، بل ربما يستريح المريض حال قوله آه، إلا أن يكون يتأوه أو يئن إظهارا للضجر وكأنما يشكو الله تبارك وتعالى بهذا الأنين. ومن هنا يوجه المريض فحسبه إلى أن هذا الأنين يبقى تعبيرا عن توجعه دون أن يكون إظهارا لشكوى أو ضيق صدر. وهذا يأتي بالتفصيل وبيان أبعاد الثمرات التي تتأتى من مرضه، ذلك أن المريض لو فهم عن الله تبارك وتعالى أول ما ينبغي أن يشهده من مرضه أنه مغسل من أروع ما تكون المغاسل. أرأيت إذا الثوب إذا ما تدرن بالمعايشة والمعابسة، أرأيت إلى هذا الثوب حينما يدفع إلى المصبغة فإذا به يرجع نظيفا طاهرا طيبا، المرض يغسل المريض من كل ذنوبه لعله يخرج لمرضه، خاصة إذا كان رضي بقضاء الله تبارك وتعالى. ورضى بقضاء الله لا يعني أنه يترك الأسباب، هذا في جانب والثاني في جانب الآخر. إذن يقول شيخ حتى الأنين، إذن يكتبون حتى الأنين الصادر منه في حال المرض. لذا إذا كان يكتب الأنين فأنا أخشى أن أئن وأنين يحمل معنى التضجر والشكوى، ولذلك قال لذلك لا ينبغي للمريض أن يقول أخ. أخ غير الأنين، ترى الأنين آه والتأوه كنا أوه، أما أخ معناتها يتوجع هو، خاصة إذا كان الطبيب يده لطيفة والإبرة كانت أوضح من يده ونزل في الجلد ليفتح مجالا فيه حيث الإبرة من الإبر الغليظة، فيقول أخ. هذه أخ ما ينبغي أن يقول حقيقة. التأوخ أو التأخخ هنا إن كان يستدعي به أخا، أخ بمعنى لك أخ، كأنما يقول يا أخي أنا في ألم، وهذه الحالة ما ينبغي أن تكون قاصرة على تأوخك حينما تكون بين يدي المريض، بل إذا ألمت بواد نيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب. الأصل في قضية الشعور العام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا هرس أو اضطهد أو عذب مسلم في مشارق الأرض، الأصل أن نشعر بألمه. والبقوة الإيمانية هذه بمقدار رسوخ حقائق الإيمان في القلب إنما يكون مثل هذا الشعور المتبادل بعامه، بحث من التجلطات التي يمكن أن يقذف بها عبر إبر التجليط والتخدير في ديار المسلمين. نرجع نقول لا تقل أخ، قال لأنه اسم من أسماء الشيطان. بما أنه اسم من أسماء الشيطان، لماذا أنا أدعو أو أستدعي الشيطان وأنا أتألم؟ إذا ما الذي ينبغي أن يقول؟ قال ينبغي أن يقول أه. هنا المنهى على أن آه مريحة، وهي فعلا مريحة، الذي له تجربة في هذا يجد أنه كأنه يستريح هكذا، يخرج التنهدات إذا صح التعبير. لماذا الكتاب هنا يقول؟ لأنه ورد أنه اسم من أسمائه تعالى، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن هل هذا صحيح وقوله صحيح؟ سنعرف لهذا في شيء من التفصيل دون أن نطيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا يمكن أن أستعجل لأقول وفد بني حنيفة جماعة سيدنا لما قدموا المدينة المنورة بعدما كان مكان من أمر مسيلمة، وهؤلاء قد رجعوا للإسلام رجوعا طيبا وقاتلوا في سبيل الله عز وجل بعد ذلك، كان يجالسهم الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومرة قال لهم قولوا شيئا أو اذكروا شيئا من قرآن مسيلمة. قالوا أو تعفينا يا أمير يا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تعفينا يعني استعفوا انه ما بدنا نذكر هذه الحالات السابقة، فقال لا بد من ذلك. فذكروا له صبة هذه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما تنقي إلى آخره. فلما قال ذلك ما كان من الصديق إلا أن قال والله ما هذا الكلام أو ما خرج هذا الكلام من إل، ما خرج هذا الكلام من إل، أين كان يذهب بكم صاحبكم هذا مسيلمة، أين كان يشرح بكم ويمرح، ما هذا الكلام، هذا الكلام كله من التفاهات حقيقة من السخافات الفكرية ولا يقام له وزن، الأطفال بيقول أحسن منه حقيقة. فإذا به يقول والله ما خرج هذا الكلام عن إل أو من إل، طبعا رواية ثانية من إذا، حتى رواية إل العلماء قالوا يعني من الله، إل من إل جبرائيل عبد الله، إل اسم من أسماء الله لكن ليس باللغة العربية، إل جبرائيل وميكائيل وإزرائيل وإسرافيل كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى على أنهم عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره، أو قالوا من إل يعني من الرب تبارك وتعالى، أو قالوا إل بمعنى المصدر الصحيح، المصدر الصحيح والله تبارك وتعالى. فهذا الكلام الذي تقولونه نقلا عن مسيلمة والله ما خرج من مصدره الصحيح، كما خرج القرآن الكريم الذي أنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من مصدره الصحيح. هنا قال ورد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم دعوه، والقصة في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وكان عندهم مريض يئن، فقال له اسكت اسكت، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له اسكت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جواب دعوه يئن، فإن الأهين اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليم. لكن بالمراجعات وجدنا أن الأنين ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هو لون تأوه كما قلنا وتعبير عن الحالة المرضية التي يكون عليها ذلك الذي يئن. عن مجاهد قال يكتب على ابن آدم كل شيء يتكلم به حتى أنينه في مرضه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا ابتلي العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. الحديث اكتب له صالح عمله، حيث إنه دخل في المرض فأقعده المرض عن بعض الأعمال التي كان يقوم بها حال الصحة. ترى هنا هل يكتب له عمله إبان صحته أو يكتب له عمله في أثناء مرضه؟ الحديث يبين أن الله تعالى يقول للملائكة اكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمله وليس الذي يعمله، ثم بعد ذلك إن شفاء الله تبارك وتعالى غسله بالمرض وطهره به فلا يبقى عليه درن معصيته، وإن قبضه الله تبارك وتعالى غفر الله عز وجل له ورحمه. ثم يقول هنا وقد نقل أئمة الدين وعلماء المسلمين ومن أعظمهم الإمام مالك أن الملائكة تكتب كل شيء حتى الأنين في المرض. ما دليلهم في هذا؟ قال رجعوا إلى قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أليس الأنين قولا؟ الأنين تعبير حروف. هي الألف مع الهاء. إذن يكتب، من أين أخذوا ذلك؟ من قول، ما يلفظ من قول. وعندنا الحين في اللغة إذا جاءت النكرة في سياق النفي عمت، النكرة قول نكرة، القول معرفة، قول نكرة، إذا جاءت النكرة في سياق النفي دلت على العموم كل الأقوال وما تستثنى إلا إذا جاء نص يستثني. ثم لاستغراق النكرة، في عندنا نكرة وعندنا استغراق النكرة. أين استغراق النكرة؟ قال قوله تعالى من قول، ما يلفظ من قول، فمن استفحت وصف كل قول يمكن أن يصدر عنك. فمن هنا دليلهم لفظ قول جاءت نكرة في سياق النفي، وإذا جاءت بهذه المثابة اقتضت التعميم. طبعا عندنا نحن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما منكم من أحد، كان بالإمكان أن يأتي التعبير ما منكم أحد، لكن الاستغراق النكرة يعني لا يوجد مخلوق حتى في السماوات وحتى في الأرض يمكن أن يحجز عذاب الله على ذلك الذي يدعي أن الله أوحى إليه مع أن الله ما أوحى إليه. الذي يكذب على الله، ومن هنا ما يكذب النبي على الله ولا على عباد الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذه بمعناها جاءت في الإنجيل يخبر بها المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام عن صفات الرسول المستقبل، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وأخبر عن صفات أحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم أخبر عن صفات عامة للأنبياء، علمهم أنه إذا جاء النبي وأويد وأويد وأويد هذا يدل على أنه نبي صادق، لكن الله عز وجل لا يطيل في أجل ذلك الذي يفتري على الله تبارك وتعالى، وإنما يعاجله بالعقوبة. ولو تقول علينا بعض الأخوين، ولو فقرة قالها قال تعالى مع أن الله ما قالها، وحاش الأنبياء عليه الصلاة أن يقعوا في ذلك. ثم نختم هنا عن ابن عباس قال إنما يكتب الخير والشر. طبعا نظرة ابن عباس هي نظرة تأتي خلاصة لكل ما قاله العلماء. بعض العلماء قالوا إن الله عز وجل يكتب أو يأمر الملائكة أن تكتب كل ما يصدر عنا سواء كان مباحا أو غير مباح، كل الأقوال التي تصدر عن اللسان وتتكلم عن الأقوال مع الأفعال داخلي في هذا، كأن يقول مثال انطلق افتح الباب اخرج تعال هات كأس ماء، هذه كلها من الأمور التي لم يحسب عليها وبعد ذلك تكتب كلها. عند المساء يأتي موضوع التصفية، فلا يبقى في الصحيفة إلا ما نحاسب عليه، إما أن يكون لنا وإما أن يكون علينا. ابن عباس ركز على هذه النقطة، لعله لما ركز عليها يكون قد جمع بين أقوال كثيرة، قول يقول يكتب كل شيء، والآخر تأتي تصفي عند المغرب، يعني في النهار يصفى الحساب وبالليل يصفى الحساب عند طلوع الفجر، فإذا به يقول ما دام هناك تصفي إذا لا يقرأ في الكتاب الذي يغرض علينا اقرأ كتابك إلا ما نحاسب به فيكون لنا أو يكون علينا. ومن قال لا يكتب إلا الخير والشر، لأننا أمرنا بالخير ونهينا عن الشر. لا يكتب بناء على رأي ابن عباس يا غلام أسرج الفرس، أسرج الفرس يعني ضع السرج على الفرس، ويا غلام اسقني الماء، هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عكرمة لا يكتب إلا ما يؤجر عليه ويؤذر عليه، يعني ما يكون وزرا عليه أو ما يكون له أجرا. لا يبعد قول عكرمة عن قول ابن عباس كثيرا، وإن واحد قال خير والشر والآخر ما يؤجر عليه أو يؤذر عليه. بهذا نكون قد غطينا ما جاء في شرح قوله من أمره شيئا فعل ولو ذهب. تبقى مجموعة من الأمور. الأمر الأول يتعلق بالنوايا، وما أعظم هذه الشريعة حينما بنت النفس الإنسانية بناء ربانيا من الباطن، ذلك أن الأعمال حينما تكتب علينا قال العلماء تكتب أعمال الجوارح وأعمال القلوب. من جملة أعمال القلوب المحبة، التوكل، التفويض، الإنابة، بل من أخطر أعمال القلوب النوايا. إذا جئنا الآن نحن إلى قضية النوايا، ما شأن هذه الشريعة بالنية؟ ما تجد إطلاقا للنوايا الخيرة في النفس بناء لهذه النوايا في النفس مثل ما تجد في شريعة الله تبارك وتعالى. من جملة الأمور قال صلى الله عليه وسلم حيث إنه قد أخبر قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك بقوله إنما الأعمال بالنيات، ومن حيث إن العلماء قد اتفقوا خاطبة على أن النية هي أصل في إصلاح الأعمال، ذلك أن العمل لا يصلح إنما الأعمال بالنيات، بمعنى لا يقبل العمل إلا إذا كان قائما على نية، والنية ينبغي أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. ومن هنا يتعارض الرياء مع النية، لأنه إذا نوى نية ما الذي ابتغى بها؟ ابتغى بها وجه الناس، فالأعمال التي تترتب على هذه النية إنما كلها مرفوضة من ألوان الرفض أن يأتي العمل مشوبا بالرياء. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلى، وإذا فسد أسفله فسد أعلى. إنما الدنيا طبعا بمعنى أنه إذا كانت النية صالحة فما ظهر على الجوارح إنما هو وجه الوعاء، أنت وعاء مضمونك في الباطن أسفل الوعاء، ذلك المعنى القلبي الذي فيه النية إذا خاب خاب العمل، بشرط فيما يتعلق بالعمل أن يكون منسجما مع ما أمر الله عز وجل به. من هنا يقول إنما الدنيا صلعت لهم لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل مالا وعلما وهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. يعني إذا أعطاك الله عز وجل مالا وعلما، ولما أعطاك العلم عرفت حق الله عز وجل في هذا المال من خلال العلم الذي تعلمته، ذلك أنه لا بد من فقه كيف نتعامل مع الآخرين وكيف نتعامل مع الثروة وكيف نتعامل مع المال كسبا واكتسابا. أفضل المنازل أن يعطيك الله عز وجل المال مع العلم، فتعمل في مالك بعلمك، فإذا بك تتقي الله عز وجل في المال كسب واكتساب، تدري من أين تأخذ المال وتدري أين تضع المال، تصل بهذا المال رحيمك، تتقي الله عز وجل في هذا المال، ما ينبغي أن يترك المال بصمته فيك تيها وزهوا واستعلاء على الناس واحتقارا لهم، كما أخبر الله عز وجل عن قارون حيث كان يتيه تيها بالمال الذي آتاه الله عز وجل إياه. الرجل الثاني أعطاه الله عز وجل علما ولم يعطه مالا، عنده علم عنده فقه لكن ما عنده المال الذي آتاه الله عز وجل للرجل الثاني. يقول: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. تتصور أن الذي أعطاه الله عز وجل المال يعمل بماله بالخير، الذي ما أعطاه المال هو صادق بنيته، نوى لو أن الله أعطاه مثل ما أعطى فلان لعمل بما عمل فلان، يكتب الأجر واحد. إذا أنت لماذا يضيق الصدر إذا فرغ في يد من المال وكنت على خبر بعطاءة الله؟ هو لم يعطك المال لكن أعطاك النية أيضا، وحيث أعطاك النية أنت مستريح وأجرك أجر من عمل واتقى الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فأجرهما سواء. يقول عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. ما أظن أن هناك ترديد على كتف الفقير الذي ما أعطاه الله عز وجل مثل هذا، منتهى العطف والحنان والرحمة والرأفة والإقبال من الله عز وجل على هذا العبد. ثم يقول: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ثروة كبيرة يخبط بها كالدببة، ما يفكر من أين كسبها، المهم الكسب. وهذا ترى حال الرأسمالية العالمية، الرأسمالية التي لا تعرف الله تبارك وتعالى، بل الرأسمالية التي تقول بأنه قضية المال لا علاقة لكل الرسالات التي أتت من الله عز وجل به، المهم أن نبني اقتصادنا بالأسلوب الذي نذريه، سواء كان عن طريق السلب والنهب والسيطرة والتحايل والإكراه، كل ما شئت انت، بل صور الاستعمار السابقين واللاحقين، والذي ما ادري اذا كان سيتصل في المستقبل ان شاء الله تقطع الرقاب قبل ان يمتدوا في جانب المستقبل. قال هؤلاء الدافع المال يهيمن على الثروات الاخرى، هذه بصوره عامه. بل حينما يدمرون جل المحاصيل من اجل الابقاء على الاسعار مرتفعه، هذا من اخطر ما يكون. بل حينما ياتون الى بلد فيها ماده معينه كالكاكاو مثلا، فاذا بهم يحولونه الى ماده ثريه جدا، ياخذون بالاطنان بالمجان، بل ياخذون ايضا المزارعين الذين يبنون هذه المزارع، فاذا بهم يبيعون. كل هذه من الوان التحايل الذي سببه الجشع والطمع، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤتي علما، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله في حقه. فهذا بأخبث المنازل. هل هناك أخبث؟ ربما كان، لكن هناك شريك له في الخبث. من هو؟ لم يؤتي لا مالا ولا علما، وبالتالي يقول لو أنه أتاه الله مالا لفعل فيه مثل ما فعل ذلك الخبيث. مثل بالمقابل، لو أنه أتاه الله عز وجل ماما لاتقى الله تبارك وتعالى به. يفهم من هذا أن النية مهمة جدا. ألا ترى معي بأن النية رفعت من لم يؤته الله عز وجل مالا إلى مصاف من أتاه الله عز وجل مالا وسخره في الخير؟ بل ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جملة ما قال: رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. أنت ماذا فعلت؟ بس أحببت فلانا في الله تبارك وتعالى، أخبرته الأصل أن تخبره، تقول له أنا أحبك في الله، ويقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله. المحبة ملأت القلب هنا، وربما ترتب عليها سلوكيات، بل يترتب عليها سلوكيات. ومن هنا قلبك الممتلئ بالمحبة وقلبه الممتلئ بالمحبة أيضا يرفعانكما، المحبة هذه ترفع الاثنين إلى أن يكونا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قلنا بأنه من طلب الشهادة صادقا ولو مات على فراشه أناده الله تبارك وتعالى منازل الشهداء. لا حدث إلا في سنتين قريب من الحديث السابق، إنما الدنيا لأربع نفر أو لأربعة نفر. الحديث هذا لا حدث إلا في سنتين، رجل آتاه الله عز وجل مالا فهو أو فسلطه الله عز وجل على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه الناس. أنا إذا لم يؤتني الله عز وجل المال وآتى فلانا المال، أنظر هل وظفه بالخير؟ نعم وظفه بالخير. أنا أود لو أكون مثله، هذه غصة. إذا كان أضمر في قلبه أن يزيل الله عز وجل عنه تلك الثروة، أو ظن أن هذا الإنسان الذي آتاه الله عز وجل الثروة لا يستحقها، هذا هو الحسد، وهو كبيرة من الكبائر. لا حسد إلا في اثنتين. عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغصة بالحسد، يعني أن تتمنى مثل مال فلان، مثل ما أعطاه يعطيك. هل تؤجر على هذه النية؟ إذا كنت صادقا مع الله تبارك وتعالى تؤجر. رجل كان له نصيب من الليل، من قيام الليل، قلنا بأنه إذا نام عن ورده هو عازم على قيام الليل. كل ليلة ينبغي أن يكون له حظ من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار. لو أنه نام في ليلة من الليالي، فهذا النوم في هذه الليلة يكون صدقة عليه، ويكتب الله عز وجل له أجر قيامه، حيث إن النوم قد غلبه، الأصل أنه قد نوى. مثل هذه الأحاديث وما أكثرها، نجد أنفسنا بين يدي أن هذه الشريعة جاءت لتربي فينا النوايا الخيرة. الحديث الأخير في هذا المنحى من؟ ووالده يزيد من الصحابة رضي الله عنهم. يزيد أخرج دنانير في سبيل الله، وجاء إلى المسجد فوضع هذه الدنانير عند واحد، قال له هذه في سبيل الله، أعطيها، ضعها في سبيل الله. وخرج الأب، جاء الابن، يظهر أن الابن يعني ليس من الأثرياء. فالرجل الذي وضع عنده المال دفع المال إلى من؟ إلى الابن. الابن أخذ هذا المال وذهب إلى أبيه. النقطة الآن المهمة جدا، ما الحوار الذي دار؟ وما الخلاف الذي وقع وكيف حل ذلك. والروعة هنا في تسديده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الموقفين. يقول عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس: يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت، يعني معني، فجئت فأخذتها فأتيته بها، أخذ الجلوس ورجع فيها عند والده وقال له هو ما يدري إذن أن الأب قد وضعها، الأمر ليس واضحا عنده، ولذلك جاء بالدنانير وقال لوالده هذه الدنانير أنا أعطوني إياها في المسجد، نفس الدنانير التي وضعها الأب. فقال الأب: والله ما إياك أردت، أنا لما وضعت الدنانير ما قصدت أن تأخذها أنت أبدا، والله ما إياك أردت. قال فخاصمته. الابن قال له: طيب أخذناها. قال له: لا ما بصير، أنا ما أردتك أنت، أنا أردت غيرك. المخاصم الآن من حلها؟ قال: ذهب إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما استمع للرجلين، واحد قال أنا وضعك والثاني قال أنا أخذت، قال: لك ما نويت يا يزيد للأب، يعني أنت ما نويت الصدق كتب لك الصدق بصرف النظر عن من أخذها، ولك ما أخذت يا معن. الولد أخذ الصدقة، جميل، والأب وضع الصدقة، صدقة الأب رجعت الابن، لك ما نويت يا والد يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وبهذا حلت المسألة. المسألة حلت على أساس أن النية لها دور ولا ليس لها دور. قال: لها دور من الأدوار البالغة. بقي دقيقة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ممكن تكون يعني شوي ممتلئة، دقيقتين ثلاثة ما في مشكلة. ورد في الحديث: المريض أنين تسبيح. ابن حجر قال: هذا ليس بثابت. لما أقول عن حديث، إذا قلت أنا حديث سكتت مع أنه أعلم بأن علماء الحديث قال ليس بثابت، أكون قد غششت. الأصل أن أذكر حتى إذا مر في السمع: المريض أنينه تسبيح. قال ابن حجر: ليس بثابت. إذا كان الأنين شكوى يشتكي به من الله تبارك وتعالى فلا يجوز بالاتفاق. عن عبد الله بن الإمام أحمد: لما مرض أبي واشتد مرضه ما أن، مع التوجع الشديد أحيانا فعلا في بعض المرضى صامتون جبال ما أن، فقيل له في ذلك أنه ما سمعنا منك ولا أني واحدة مع شدة البلاء. قال: بلغني، وذكر الحديث، أن أنين المريض شكوى الله، يعني شكوى من الله تبارك وتعالى. قال عبد الله: فما أن حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأسند ابن الجوزي، وكان معتنيا ابن الجوزي وهم فقهاء السادة الحنابلة عناية كاملة بسيرة الإمام أحمد، وله كتاب طيب في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نقل عن صالح ابن الإمام أحمد أنه لم يئن الإمام أحمد إلا في ليلة موته. جماعة من السلف كانوا يجعلون مكان الأنين ذكر الله والاستغفار والتقرب إلى الله عز وجل بتلاوة شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكرته وهو في الكتاب هنا عن سيدة عائشة رضي الله عنها، العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا هذه قصة، يعني دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على بيت سيدة عائشة وكان هناك مريض فقالوا له انه اسكت انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين، وأيضا أخرجه السيوطي في الجامع الكبير، لكنه تكلموا على السند، قالوا فيه إسماعيل بن عياش وهذا ما اعتمدوه. ومن هنا الحديث إنما رفض من قبل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. حديث الأنين لفظه اسم من أسماء الله هذا ما ثبت، ما ورد لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن. ومن هنا نقول أسماء الله عز وجل أولا لا يعلم عددها إلا الله، ثانيا موقفنا من أسماء الله ما من اسم من أسماء الله ثبت بآية أو بحديث صحيح أو بحديث حسن إلا ونعتقده. الأمر الثاني ندعو الله عز وجل به. الأمر الثالث نتعبد بمعناه. معنى تعبد بمعناه، قلت إنه إذا علمت أن من أسماء الله السميع ينبغي أن تصون اللسان، إذا علمت أنه من أسماء الله تبارك وتعالى البصير ينبغي أن تصون الأركان. ثم أسماء الله عز وجل لا يصح لا أن تحرف ولا أن يضاف إليها علاوة على ما جاء به النص. ومن هنا قالوا توقيفيه. ما معنى توقيفيه؟ لا نتجاوز النصوص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تناولت أسماء الله تبارك وتعالى. ما معنى تحريف؟ تحريف أو الإلحاد في أسماء الله، يلحدون في أسمائه. قال الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يأتي إلى اسم من أسماء الله عز وجل ويحرفه كما فعلت الجاهلية، مثلا الإله اللات، العزيز العزة، المنان مناه، هذه أسماء أصلا عندهم، فهذا لون من ألوان تحريف أسماء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بحديث آخر قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. طبعا في أخذ ورد بين العلماء، ولكن الصحيح وقد ورد في صحيح البخاري أيضا بيان أن هذا ليس بصحيح، يعني رمضان ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هو اسم شهر من الأشهر. إذا جاء رمضان فتحت أبواب إلى آخره، جاء أحاديث كثيرة إذا جاء رمضان، ولو أنه اسم من أسماء الله لما ساغ هذا، وإنما إذا جاء شهر رمضان. صحيح القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن ورد أيضا أحاديث صحيحة في صحيح البخاري، بل البخاري إنما عقد بابا فيه جواز أن يقول رمضان دون أن يقول شهر رمضان. إذن هذا ما ثبت عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا كانت بقيت بقية إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نعالجها مع بداية مجلس قادم، والمجلس القادم فيه بداية إن شاء الله تبارك وتعالى لمسألة السير إلى الله والسلوك والتخلية والتحلية والارتقاء في المقامات، ولعلنا سنجد أنفسنا في بحبوحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن ننتقل من مقام إلى مقام أعلى وباستمرار حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمحاضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.